فعلى سبيل المثال أنا عايز أكتب سبحانه وتعالى، هقول مثلا خال قاف لا قال لا لا الله مثلا، أنا قلت قال الله سليم، هكتب سين سين بس كده، أضغط بقى على F3 خلاص كده انكتبت سبحانه وتعالى بشكل مزخرف. أعرف إزاي؟ هرجع سهم واحد بس لورا، علامة تنصيص منفردة، شفت انت حتة علامة تنصيص منفردة دي، هي دي سبحانه وتعالى لكن بشكل ايه؟ مزخرف. في بعض اللبات مش هتشتغل معهم F3 وبالتالي محتاج ان نضغط على ال FN مع ال F3 علشان الاختصارات دي تشتغل، وده شيء مهم لابد ان الناس تنتبه ليه. في بعض الأجهزة يعني أجهزة الحاسب المحمول، أجهزة اللبات مش هتشتغل F3 معهم في إدراج العبارات الدعائية بأشكال مزخرفة. في الحالة دي يعمل إيه؟ في الحالة دي يضغط على FN مع F3، إن شاء الله تشتغل معاه الرموز دي بشكل كويس. طبعا الرموز دي فيه سبحانه وتعالى، فيه صلى الله عليه وسلم، فيه عليه السلام، فيه كتير جدا من الأشكال الزخرفية اللي بتنوب عن عبارات الدعاء في البحث بتاعك. طبعا بتدي للبحث شكل جمالي من ناحية، من ناحية تانية بتوفر معك في المساحة، لأن أنت بدل ما تكتب مثلا صلى الله عليه وسلم تكتب أربع كلمات، لا صلى الله عليه وسلم بتتكتب بشكل زخرفي، يعني بتبقى تقريبا في مكان كلمة واحدة منها، لأن هي بتبقى يعني مركبة كده على بعضها، يعني واخدة شكل كده مزخرف، بقى شكله جميل جدا لكن بيكون مضغوط في مكان كلمة واحدة بس، وبقى أنت وفرت معاك مساحة فاضية في البحث بتاعك. طيب طبعا أنتوا لاحظتوا إن هو نطق إيه؟ نطق علامة تنصيص منفردة، ما نطقش سبحانه وتعالى. وهنا نيجي ليه مشكلة من مشاكل الأشكال الزخرفية. طبعا أنا عندي أكتر من حوالي 100 شكل زخرفي في الخط المعدل اللي هو خط الـ traditional ده، في أكتر من 100 شكل زخرفي. طبعا النطق ما بيقراش أي حاجة فيهم، وإذا نطقها بينطقها على إن هي رمز، يعني زي ما أنت شفت كده علامة تنصيص منفردة، يقول لك مثلا register، يقول لك بلت، يعني ما ينطقش الكلمة المطلوبة. واحد اقترح بيقول انه احنا ممكن نحط الاشكال دي او الرموز دي وندركها للNVDA. الاشكالية يا شباب مش في ان انت تدرك الرمز للNVDA، دي مش مشكلة خالص، المشكلة في ظهور الرمز فعلا في الوورد. ليه؟ لان الرموز دي بتكون اشكال زخرفية في خط الA traditional، لو تغير خطها بتتحول لرمز تاني، ممكن تبقى نجمة، ممكن تبقى شرطة، ممكن يبقى رقم انجليزي، ممكن يبقى اي حاجة تانية غير الاشكال الزخرفية. وفي نفس الوقت لو انت جيت تقف عليها بالناطق هيقولك العبارة اللي انت استبدلتها بيه في الـ في الNVDA. ليه؟ لان هو هنا انت كده كده قلت له العلامة دي حولها لي واكتبها لي مثلا علي سبحانه وتعالى، اللي هي علامة التنصيص المنفرد ده حولها لي واعملها لي سبحانه وتعالى. طيب لو فرضنا انه سبحانه وتعالى دي اللي هو بقى العلامة نفسها او الرمز اللي هي علامة التنصيص المنفردة اتحولت من ايه تراديشنال، خدت خط تاني، طبعا مش هتبقى سبحانه وتعالى، هتبقى الرمز الموافق ليها في الخط التاني ده. طيب هتيجي تقف عليها بالناطق هتقولك ايه؟ هتقولك برضو سبحانه وتعالى. يبقى اذا انت خدعت، انت اعتقدت ان هي سبحانه وتعالى، وفي واقع الأمر هي ليست سبحانه وتعالى، وإنما هي رمز غريب، لأن الخط اللي هي الرمز بيكون عليها سبحانه وتعالى متغير، ليست على الخط الذي يحول هذا الرمز إلى صورة سبحانه وتعالى. لو أنتوا بقى عاوزين تحلوا المشكلة دي فعلا، يبقى تتعمل إضافة للNVDA يشترط فيها الخط، يشترط فيها إن لو العلامة دي بخط كذا ينطقها ويقول سبحانه وتعالى، لو العلامة دي مش بخط كذا يبقى ما ينطقهاش او ينطقها النطق الاصلي اللي هو بينطقها بيه. سليم؟ وطبعا الموضوع علشان نقول بقى ان احنا نغير الخطوط ونشوف كل رمز من الرموز دي هيدي لي ايه في كل خط من الخطوط، يبقى احنا كده يعني بنتكلم في امر تقريبا مستحيل انه يحصل، لان احنا محتاجين ان احنا نغير الاشكال بعدد الخطوط الموجودة ونشوف كل خط هيخلي الشكل او الرمز ده هيظهر في الخط ده ايه. فدي للأسف الشديد مشكلة الرموز الزخرفية. طيب نرجع تاني يا شباب للبرمجيات. انا كتبت سبحانه وتعالى بشكل مزخرف خلاص، يبقى دي الطريقة الأولى اللي احنا بندرج بيها العبارات الدعائية بأشكال زخرفية في البحث. طيب ايه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية ان نكتب الجملة الدعائية عادية خالص، واشغل عندي برمجية هتدور هي على الجمل الدعائية دي وتحولها لي لأشكال زخرفية. ازاي؟ يعني مثلا على سبيل المثال هكتب انا قاف قال الله مسافة سيبا حنوها سبحانه وتعالى الف مقصورة قال الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم وتعالى ما تحطش الجملة الدعائية بين شرطتين خالص، اكتبها بس كده، انت مش محتاج تحط شرط، لان الاشكال الزخرفية يا شباب ما تتحطش بين شرط. يعني انت ما تقولش مثلا ان انا بحط سبحانه وتعالى، كلمة سبحانه وتعالى بحطها بين شرطتين على اساس انها جملة اعتراضية. لا، الشكل الزخرفي ما بياخدش وضع الجملة الاعتراضية لان هو شكل زخرفي، فبيتحط ما بيكونش لقبله شرطه ولا بعده شرطه. تنبهوا ايضا لهذا الامر. خلاص انا كتبت ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى مكتوبه اهي، سبحانه وتعالى مكتوبه. هنعمل ايه؟ قاف. نفتح بقى كده البرمجيات الخاصه بالعبارات ونتصفحها كده نشوف فيها ايه. علامات تبويب الشريط صحيفه برمجيه العقيل صحيفه محدد 7 برمجيه العبارات زر 7 برمجيه العبارات. خلاص ندخل فيها. تمييز ما يعالج باللون الاخضر للمراجعه مربع تحديد غير محدد. هو طبعا موقفني هنا، لا انا عايز ارجع شفت تاب علشان اجيب الخيارات من اولها. خروج زر. هنبدا من عند خروج، ناخد تابه حذف تعالى عند تحويل كلمه رحمه الله تعالى مربع تحديد غير محدد. لو انا عندي كلمه رحمه الله تعالى، انا ما فيش عندي شكل زخرفي بينكتب فيه رحمه الله تعالى. الشكل الزخرفي الموجود عندي رحمه الله بس، انما مش رحمه الله تعالى. فهيجي يحول كلمه رحمه الله، هيحول رحمه الله ويسيب كلمة تعالى مكتوبة، يبقى شكل الموضوع طبعا بقى بايخ قوي، لان انت حولت لي رحمه الله بشكل زخرفي وسبت لي تعالى بالخط العادي. فلو انت عندك رحمه الله تعالى اشر على الخيار ده، حدده علشان لو في رحمه الله تعالى يحول رحمه الله ويمسح تعالى، يحذفها خالص. ماشي كده؟ يبقى ده فايدة الخيار ده. ناخد تابة عريض مربع تحديد غير محدد. يعني بيقول لك بعد ما يتم تحويل العبارات الى اشكال زخرفيه محتاج ان هي تكون بخط عريض ولا لا؟ بعد كده اختر اللون قائمه. اللون بيقول لك اختار اللون اللي هيكون عليه الشكل الزخرفي. طبعا انت بتختار اللون اللي انت بترغب فيه. بعد كده عادي مربع تحديد غير محدد. عادي. عادي يعني ايه؟ يعني له مائل وله عريض وله تحت خط ولا اي حاجه. خلاص. بعد كده تحرير التراديشنال عربيك اللي هو نوع الخط نفسه التراديشنال، وده طبيعي لان خد بالك انت هتعمله يا تراديشنال يا اي تراديشنال، والافضل الاي تراديشنال لان هو اللي فيه اشكال زخرفيه اكتر، وهو الاشكال الزخرفيه بتاعته شكلها اجمل واشيك. بعد كده تمييز ما يعالج باللون الاخضر للمراجعه مربع تحديد غير محدد. يعني ايه؟ يقول لك لما نحول، سواء كنا هنحول عبارات الى اشكال زخرفيه او اشكال زخرفيه الى عبارات العكس، اللي احنا هنحوله ده محتاج ان احنا نلونه باللون الاخضر بحيث ان هو يتميز للمراجعه، لان انت ما انتش ضامن برضه، ممكن البرنامج يفوت حاجه، ممكن يبقى فيه جمله دعائيه فيها خطا ما البرنامج ما يتعرفش عليها ويسيبها، فتقوم انت تراجع العبارات الدعائيه ديت وتصلحها وتنفذ البرمجيه من اول وجديد علشان تظبط معاك. لو انت محتاج انه يميز لك اللي هيتم تحويله علم على الخيار ده. بعد كده حجم الخط تحريري 16. حجم خط الشيء المحول، سواء كان هتحول عبارة إلى شكل زخرفي أو شكل زخرفي إلى عبارة مكتوبة، محتاج الخط بتاعها حجمه يكون إيه؟ إحنا كده بقى ظبطنا الإعدادات. ناخد بقى تابة كده. واحد تحويل عبارات الدعاء إلى أشكال زخرفية زر. تحويل عبارات الدعاء إلى أشكال زخرفية. لو إحنا ضغطنا على الزر ده هيقوم على طول بتحويل كلمة سبحانه وتعالى اللي إحنا كتبناها من شوية إلى رمز زخرفي. تعالى كده نشوف. مسافة مايكروسوفت وورد مستند واحد مستند واحد. خلاص. مستند مايكروسوفت وورد تحت. تعالى كده نشوف. قال الله. قال الله. راحت فين كلمة سبحانه وتعالى؟ السطر التالي. مسافة علامة تنسيس منفردة. اهي. يبقى هي تم تحويلها فعلا الى شكل زخرفي. طبعا لو انت عندك بحث كامل بقى ما عدتش تجمع اهم تحويل عبارات الدعاء الى اشكال زخرفية، اكتب بس انت عبارة الدعاء صح وما تحطش قبلها ولا بعدها شرط، ونفذ البرمجية دي هتتحول معاك جميع العبارات الموجودة في البحث بتاعك الى اشكال زخرفية ان شاء الله. هنسيب الجملة دي زي ما هي علشان هنطبق عليها البرمجية اللي هي اللي عكسها ونشوف. قال الله. نفتح القائمة تاني. علامة تبويب الشريط صحيفة برمجية العقيل صحيفة محدد 7 برمجية العبارات زر 7 برمجية العبارات. نفتحها. برنامجي للتعامل مع رموز مثال ميم زر. طبعا وقفني فين اول ما فتحت؟ وقفني على البرمجية اللي انا كنت مطبقها اللي هي واحد تحويل عبارات الدعاء الى اشكال زخرفية زر اللي هي دي. بعد كده مثال ميم زر. اثنان تحويل اشكال زخرفية الى عبارات الدعاء زر اللي هي ايه؟ العكس. هضغط عليها هيحول لي الرمز الزخرفي اللي موجود معايا اللي هو سبحانه وتعالى الى كلمة. اسمع كده. مسافة املأ لحظات الانتظار بكثرة مايكروسوفت وورد مستند واحد. قال الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ رجع لي تاني الشكل الزخرفي اللي موجود الى كلام مكتوب. قاف. خلاص. طيب نفتح كده القائمة ونكمل اللي موجود فيها. علامة تبويب الشريط صحيفة برمجية العقيل صحيفة محدد 7 برمجية العبارات زر 7 برمجية العبارات. نفتحها. برنامجي للتعامل مع رموز الدعاء. طبعا هو كم وقفني على اثنان تحويل اشكال زخرفية الى عبارات الدعاء زر. خلاص هنكمل. مثال ميم زر. ثلاثة معالجة انقلاب الاشكال الى مربعات او استفهام زر. احيانا يا شباب بيحصل مشكلة في ظهور الاشكال الزخرفية في صفحة الوورد بشكل سليم. تظهر بقى رموز مش مفهومة، تظهر ارقام زي ما قلنا كده ارقام انجليزي، او رمز مش باين له كده ملامح. تيجي البرمجية دي ومعاها كمان مجموعة من البرمجيات التانية تظبط الموضوع ده. السبب بيكون في ايه؟ بيكون مثلا انه المفروض ان هي عربي تقوم تتحول انجليزي، ان هي بخاطر ايه تراديشنال تقوم تتغير تاخد خط تاني، ان هي كانت بخط تراديشنال القديم وتم تعديلها في خط الايه تراديشنال الجديد، فلما رجعت لخط تراديشنال القديم اتغيرت او اختلفت او حصل فيها نوع من الاختلال. دي كلها مشاكل بتؤدي الى عدم ظهور الاشكال الزخرفية في صفحة الوورد بشكل سليم. مجموعة البرمجيات دي وبرمجية او اتنين كمان بتعالج هذه المشاكل، ودي طبعا لو انت طبقتها احتياطا مش هتضرك في شيء، في مقابل ان انت تضمن انه الاشكال الزخرفية بتظهر معاك في المستند او في الطباعة بشكل سليم. خلاص. يبقى دي اول برمجية بتعالج ظهور الاشكال الزخرفية في صفحات المستند بشكل مش سليم. بعد كده مثال ميم زر. اربع معالجة انقلاب الاشكال الى حروف انجليزية زر. خدت بالك دي برضو مشكلة تانية، ان الاشكال الزخرفية انقلبت الى حروف انجليزي. خلاص. تابع مثال ميم زر. خمسة للتبديل بين شكل الصلاة المزخرف زر. التبديل بين شكلي الصلاة المزخرف. انا في عندي شكلين مزخرفين الاثنين صلى الله عليه وسلم، فهو حاطط افتراضيا واحد منهم. لما بتطبق انت برمجية تحويل العبارات الدعائية الى اشكال زخرفية بيحولها لواحد منهم. طيب انت مش عايز الشكل ده، عايز الشكل التاني، هتضغط على البرمجية دي هتشيل هي الشكل الزخرفي الخاص بجملة صلى الله عليه وسلم ويحط لك الشكل الزخرفي التاني. هي بنفس الجملة لكن بشكل مختلف، نفس جملة صلى الله عليه وسلم لكن الشكل مختلف. طيب حبيت ترجع تاني برضه هترجع تضغط على البرمجية دي هتشيل جملة صلى الله عليه وسلم المزخرفة التانية وترجع لك الاولى. خلاص. طبعا هما الاثنين زي ما قلنا اشكال زخرفية، لكن انت بتبدل ما بين الشكل الاول والشكل التاني فيهم على حسب ما يروخ لك انت من اشكال زخرفية. بعد كده مثال ميم زر. ست معالجة الرموز الزخرفية التي انقلبت رموزا غير مفهومة زر. ده برضو مشكلة بسبب تغير الخط، ان الخط لما بتغير زي ما قلنا بتتحول الى رموز. دي بتعمل ايه؟ البرمجية بتعدي على الرموز الزخرفية وتديها خط ايه تراديشنال فتقوم تظهر بشكل سليم. بعد كده مثال ميم زر. سبع معالجة مشكلة رحمة الله وعليه السلام زر. مشكلة رحمه الله وعليه السلام، ايه المشكلة دي؟ في الخط القديم اللي هو تراديشنال كان بيحصل لخفنة ما بين جملة عليه السلام وجملة رحمه الله، فأحيانا كان يدرج جملة عليه السلام في محل جملة رحمه الله والعكس. فلو حصل ان انت كاتب مثلا قال الماوردي رحمه الله فراح كتبها لك عليه السلام، ما جيت انت تحول لقيتها تحولت الى عليه السلام، يبقى ايه الحل؟ تطبق البرمجية دي هتعالج لك المشكلة دي. ولو انت كاتب يعني مثلا ابراهيم عليه السلام راح جاي كاتب لك رحمه الله، يبقى اذا برضو تطبق البرمجية دي هتعالج لك المشكلة دي. خلاص. المشكلة انه كان بيدرج كل واحدة منهم في محل الاخرى، فلو انت متأكد ان المشكلة دي ظهرت معاك أو حصل أنه أدرك رحمه الله مكان عليه السلام أو أدرك عليه السلام مكان رحمه الله، طبق البرمجية دي إن شاء الله تتحل معك المشكلة ويتم استبدال الأشكال الزخرفية الخطأ بالأخرى الصحيحة. خلاص؟ تابع؟ مثال ميم 8 إلغاء التمييز عما عولج من الرموز وغيره ألف زر. إلغاء التمييز عما عولج من الرموز وغيره، أنت فاكرين طبعا أن كان في خيار بنحدد عليه عشان يميز لي المحول بحيث أن أنا راجعه. الخيار ده بيلغي التمييز ده، بيرجع لي الأشكال الزخرفية اللي تم تحويلها أو جمل الدعاء اللي تم تحويلها، بيرجعها لي اللون التلقائي. بعد كده مثال ميم زر 9 فتح ملف استبدال الرموز للحذف والإضافة زر. فتح ملف استبدال الرموز للحذف والإضافة، هيفتح لك هنا ملف وورد فيه جدول بعبارات الدعاء والرموز المقابلة ليها، بحيث انه لو انت حبيت ان انت تستبدل او تضيف، يعني على سبيل المثال لو انت قابلك رمز زخرفي عجبك خاص بالجملة الدعائية صلى الله عليه وسلم، عبارة صلى الله عليه وسلم، شايف انه افضل من الشكل الزخرفي الخاص بالعبارة دي في البرمجيات، هتفتح الملف الخاص بالرموز الزخرفية دي وهتدور على جملة صلى الله عليه وسلم وتشوف الرمز الزخرفي اللي موجود في الجدول قصادها ايه، هتحذفه وتحط الشكل الزخرفي اللي عجبك مكانه. وبعد كده هو لما يجي يستبدل هيستبدل الجملة الدعائية اللي هي صلى الله عليه وسلم بالرمز اللي انت حطيته في الجدول بدل الرمز اللي كان موجود فيه قبل كده. ولو انت حبيت تضيف، انت شايف ان في جملة مش موجودة المفروض انها تبقى موجودة، يعني الرمز الزخرفي بتاعها موجود لكن لما البرمجيات بتيجي تعمل تحويل ما بتحولوش، يبقى اذا هي مش موجودة في الجداول، تقوم تفتح الملف ده وتدور في الجداول تشوف الرمز بتاعها موجود ولا مش موجود، لو مش موجود حط الكلمة او حط العبارة الدعائية في عمود من الجدول وحط الرمز بتاعها قصادها في العمود الاخر من نفس الجدول، بحيث انه البرمجية لما تيجي تحول هتشوف الجدول فهتشوف العبارة وتشوف الرمز الزخرفي ويتم الاستبدال. خلاص؟ بعد كده 10 تحويل اسماء الصور الى اسماء مزخرفة الف زر. طبعا انا عندي اسماء الصور اللي هي سورة البقرة آل عمران النساء المائدة الانعام الى اخره، الصور دي ممكن احنا بنكتبها بخط عادي وبعد كده بنطلب من البرمجيات ان هي تحولها لي بشكل مزخرف، جميع الصور يتم تحويلها الى اشكال زخرفية اللي هي بتكون نفس شكل اسم الصورة في خط مصحف المدينة، ودي على فكرة بيكون شكلها جميل. يعني انت بعد ما تخلص البحث بتاعك تقدر تحول اسماء الصور في البحث بالكامل من الخط العادي الى خط مصحف المدينة، وده طبعا شيء طيب وبيضفي على البحث نوع من الجمال. بعد كده مثال ميم زر 11 تحويل اسماء الصور الى اسماء عادية بزر. طبعا ده عكس البرمجية السابقة انه بيحول الاسماء المزخرفة لاسماء الصور، بيحولها لاسماء بالخط العادي. بعد كده مثال ميم زر 12 فحص وجود الرموز الزخرفية تاء زر. فحص وجود الرموز الزخرفية، لو فرضنا على سبيل المثال انه انت جيت تعمل اختصار لرمز زخرفي معين وما لقيتش الرمز الزخرفي ده موجود، البرمجية دي بتفحص لك الرموز الزخرفية دي موجودة في القالب عندك ولا مش موجودة، ولو مش موجودة في برمجية هنعرفها ان شاء الله باذن الله في برمجيات الانماط بترجع لنا الاشكال الزخرفية للقالب من تاني. المهم ان دي بتطلع لك كده، بتعمل لك زي عملية فحص وتطلع لك الاشكال الزخرفية اللي موجودة عندك، بحيث ان لو فيها اختلال او في بعض الاشكال الزخرفية مش موجودة تعمل انت كده زي استعادة للاشكال الزخرفية من اول وجديد، بحيث ان هي تدرج في القالب ويتم الاستفادة منها. بعد كده شرح زر، شرح اسئلة زر، اسئلة خروج زر، خروج. ويبقى احنا كده انتهينا من مجموعة البرمجيات الخاصة بالعبارات. نيجي دلوقتي يا شباب للمجموعة التامنة من البرمجيات، وهي مجموعة البرمجيات الخاصة بالنصوص. طبعا هي متنوعة جدا وفيها اكتر من برمجية، يعني بتهتم باكتر من اتجاه. تعالوا كده نفتح القائمة ونشوف فيها ايه. علامة تبويب الشريط صحيفة، برمجية العقيل صحيفة محدد 8، برمجية النصوص زر. نفتح كده مسافة، كل الوثيقة زر اختيار غير محدد، كل الوثيقة. خد بالك ده مربع اختيار، بمعنى ان انت يا اما تحدد على ده يا اما تحدد على اللي بعده اللي هو مرة واحدة زر اختيار محدد. مرة واحدة. يبقى انت اذا مخير بين امرين، ان انت تطبق البرمجية على الملف بالكامل، وبالتالي يبقى انت محتاج ان انت تحدد على الخيار الاول. طيب لو انت محتاج ان انت تطبق البرمجية على اول نموذج هيقابلك وبعد كده تتوقف البرمجية عن العمل، يبقى اتعلم على الخيار الثاني اللي هو مرة واحدة زر اختيار محدد. خدتوا بالكم يا شباب؟ طيب ناخد تابة. واحد، معالجة الأرقام الإنجليزية في الفقرة الحالية زر. معالجة الأرقام الإنجليزية في الفقرة، انت هتظلل له فقرة وتقول له حول لي الأرقام الإنجليزية اللي موجودة فيها لأرقام عربية. طبعا ده المفروض انه يكون طبيعي، زي ما احنا اتفقنا قبل كده انه في برمجية بتخلي الأرقام في الوثيقة حسب السياق. يعني إذا كان الكلام ماشي باللغة العربية، الطبيعي إن تكون الأرقام باللغة العربية، وإذا كان الكلام باللغة الإنجليزية يبقى طبيعي إن الأرقام تكون باللغة الإنجليزية. طيب لو حصل عندي مشكلة أدت إلى إنه الأرقام تبقى في منتصف الكلام اللي مكتوب باللغة العربية يتحول إلى اللغة الإنجليزية، يبقى أنت هتظلل له النص ده إذا حبيت، إذا كان ده طبعا موجود في مكان معين أو في مكان واحد، هتظلل له النص ده وتقول له يعالج لك فيها الرقم اللي انقلب الى رقم باللغة الانجليزية. تمام؟ بعد كده مثال ميم زر. اثنان، معالجة الارقام الانجليزية في الوثيقة كاملة زر. وهنا بقى هو مش هيدور على الرقم اللي انقلب الى رقم انجليزي في النص المظلل، لا ده هو يدور على الرقم اللي تحول الى رقم مكتوب باللغة الانجليزية في الوثيقة بالكامل. تمام؟ بعد كده مثال ميم زر. ثلاثة، حل مشكلة اشتباه زبيتر زر. بيقول لي حل اشتباه نون زين ب ته زين. يعني لو جينا نتصفح كده الكلمة كده هنشوف شرطة حل مشكلة اشتباه اللي هي ايه؟ مسافة نون زين. نون زين مسافة. خلاص ب ب تر مسافة ر ته ر. يعني انا لو في عندي على سبيل المثال كلمة نازلاء نون زاي لام، طبعا النون زاي كل واحدة فيهم عليها نقطة. ممكن بقى الوورد لما يعرض الكلمة دي اللي هي كلمة نزل يلزق النقطتين بتاعت النون وبتاعت الزاي في بعض، فالقارئ يعتقد ان النقطتين فوق التاء. تقوم تيجي البرمجية دي وتحللي المشكلة دي، تحللي اشتباه اي كلمة فيها نون وزين ورا بعض على طول باي كلمة فيها تاء ورا بسبب التصاق النقطتين، فتظهر بشكل مش سليم. بعد كده مثال ميم زر. أربعة، معالجة نقطة أو حاشية أو نحوه ما في سطر مفرد زر. طبعا معناها واضح، يعني علامة ترقيم أو حاشية مستقلة في سطر. لو أنا في عندي فاصلة في سطر أو نقطة في سطر أو حاشية في سطر، ده بيكون ناتج عن إيه؟ ناتج عن إنه الكائن ده سواء كان حاشية أو فاصلة أو نقطة أو ما إلى ذلك، فيه بين وبين الكلمة اللي قبله مسافة، والكلمة جت في آخر السطر، فالكائن ده ساب الكلمة اللي قبله ونزل للسطر اللي بعديه، فبتعمل البرمجية دي ان هي بتحذف المسافة اللي بين الكلمة والكائن اللي بعدها، وبالتالي بيلتصق الكائن بالكلمة فيكونان معا في سطر واحد، اما ان الكلمة بتنزل لتحت او الكائن بيطلع فوق. تابع مثال ميم زر. خمسة، حل مشكلة امتداد هاء زر. حل مشكلة امتداد الهاء. ايه مشكلة امتداد الهاء دي؟ الهاء اللي هي احنا بنكتبها اختصار للسنة الهجرية، المفروض ان انت بتكتب الهاء وبتروح جاي عامل بعد ليه كشيدة، لان الهاء لما بتنكتب على السطر لوحدها بتنكتب زي الخمسة، بتنكتب دائرة مقفولة كده، في حين ان هي لما تنكتب كرمز للسنة الهجرية بتنكتب وكأنها في بداية الكلمة مش في اخرها، فبتحتاج ان انت تحط لها كشيدة بحيث ان انت توهم الهاء انه في شيء هيلتصق بيها، تقوم تاخد شكل الهاء الموجود في اول الكلمة. طيب لما تحط انت بقى الكشيدة دي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انه الشرطة اللي بعد الهاء بتطول زيادة عن اللازم، بيبقى شكلها بايخ، شكلها مش حلو. فالدكتور سعود عمل البرمجية دي عشان يحل المشكلة دي، يقصر الشرطة بتاعت الهاء، يخليها قصيرة ما يخليهاش طويلة. المشكلة دي موجودة تقريبا في جميع الخطوط العربية على فكرة يا شباب. مايكروسوفت حلت المشكله ديت في خط التراديشنال اللي هو الخط القديم قبل ما يكون بقى الخط المعدل، وتم تعديل برضه المشكله دي في الخط المعدل، ويعتبر دول الخطين الوحاد في خطوط اللغة العربية المحاسبة اللي خلو حاليا من مشكلة امتداد اله دي. خلاص، يبقى لو في عندك هاء انت حطت لها كشيدة، تأكد ان هيكون شكلها مش كويس، علشان كده لابد من تطبيق البرمجية ديت علشان تعالج المشكلة دي. ناخد تابع مثال ميم زر ستة تعديل لا إلى لا وإلى ألف ممدودة زر. بيقول لي تعديل لا إلى لا، دي مش هتبان إلا لما نتصفحها حرف بحرف، لأن هو تعديل في التشكيل. خلاص، تعالوا كده. شرطة تعديل. تعديل إيه؟ لا. خلاص، لا بس لا شكلها عامل إزاي؟ تعالى كده نستهجها. مسافة لام. لام سكون. سكون ألف. ألف مسافة. مش ممكن أبدا تلاقي لام وعليها سكون وبعدها ألف، ده خطأ، لأن الألف ساكنة أساسا، إزاي تحط على اللام قبلها سكون؟ تمام. فبيعالجها، بيعالجها إزاي؟ إنه بيشيل السكون اللي على اللام دي. خلاص، عشان كده هو قال لك تعدلها إلى إلى إلى إيه؟ لام ألف. لام ألف اللي هي مسافة. لام ألف مسافة. خدت بالك، شال السكون، لام وألف على طول وشال السكون. طيب في حاجة كمان بتعالجها اللي هي واو. وإيه؟ تعال نستهجها. مسافة همزة على السطر ألف. همزة على السطر وألف. طب هيغيرها لي بإيه؟ مسافة إلى ألف ممدودة. هيغيرها لي الألف ممدودة. طب هي إيه دي؟ ديت يا شباب في خط المصحف ما بيكتبش ألف المد، إنما بيكتب الهمزة على السطر وبعدها ألف. فده شيء خاص بالرسم العثماني، يعني الطريقة دي في كتابة ألف المد، إنه يكتب لهمزة على السطر وبعدها ألف مجردة من العلامات، ده شيء خاص بالرسم العثماني، ما ينفعش إنه يكتب بيه في الخط الإملائي العادي. بعض الناس بيعتقد إنه لما يكتب دي في الخط الإملائي العادي إنه ده بيكون صحيح، لا هو بيكون غير صحيح. فدي برمجية، لو أنت لقيت بحث أو أخطأت في كتابة ألف المد، إن أنت كتبتها همزة على السطر وبعدها ألف، هتيجي البرمجية دي هتدور على الهمزة اللي على السطر اللي بعدها ألف، لأن مستحيل طبعا تكون الهمزة لا تكون على السطر بعدها ألف أبدا، مش ممكن. إذا أنت لقيت همزة على السطر وبعدها ألف، تيجي البرمجية دي وتعالج الأمر ده وتشيلهم وتستبدلهم بألف مد عادية خالص. خلاص، يبقى الزر ده ستة تعديل إلى لا وإلى ألف ممدودة زر، بيعدل إيه؟ بيعدل بعض الأخطاء في الكتابة، اللي هما إيه؟ لو أنا كتبت كلمة لا وحطيت السكون على اللام بيشل السكون، ولو أنا عايز أكتب ألف مد فكتبتها همزة على السطر وبعدها ألف هيحذفها ويستبدلها بألف المد الصحيحة. خلاص، تابع سبعة تنسيق منقولات التراث زر. بيقول لي تنسيق منقولات التراث. طبعا في عندي بعض البرامج اللي بتجيب كتب للتراث، طبعا هي احنا مش هنستفيد بيها لان احنا كده كده ما بنتعاملش معاها، لان معظم البرامج دي يا شباب مش متوافقه معانا. يعني على سبيل المثال برنامج زي الجامع للحديث النبوي، البرنامج مش الموقع، ده يعتبر برنامج من برامج التراث. لو فرضنا ان في باحث نسخ نص منه، بيستفيد من البرمجيه دي في تنسيق المنقولات اللي بيتم نسخها من أمثال هذه البرامج. بعد كده ثمانية معالجة التنصيص زر. معالجة التنصيص دي مجموعة من البرمجيات بتقوم على معالجة علامتي التنصيص. خدوا بالكم يا شباب، علامة التنصيص مش شكل واحد، لا ده انت في عندك اكتر من شكل لعلامات التنصيص. البرمجية دي بتمكنني من اني اقوم ببعض العمليات المتعلقة بعلامات التنصيص، ضبط أشكالهم وارتفاعهم واستبدالهم بعلامات أخرى. تعالى كده نشوف فيها إيه جواها. مسافة معالجة كل الوثيقة زر اختيار غير محدد، مرة واحدة زر اختيار محدد. خدتوا بالكم يا شباب؟ طيب ناخد تابة حجم القوسين تحريري 14. حجم القوسين، إيه هم القوسين دول؟ فاكرين القوسين الهلاليين اللي احنا كنا بنحطوهم حوالين الأحاديث أو الآثار علشان تتم فهرستهم؟ البرمجية دي بتتيح لك ان انت تتحكم في القوسين دول، بمعنى ان انت ممكن تغير حجمهم او تغير مستوى ارتفاعهم عن السطر براحتك بقى. طبعا ده شيء طيب، ليه؟ لان انت كده هتغير شكل القوسين الهلاليين دول بحيث ان هما ما يشتبهوش مع الاقواس الهلالية التانية، ده انت ممكن تخليهم اصغر وكمان مرتفعين عن السطر، يبقى فيهم شبه من علامات التنصيص كده. تمام؟ طبعا كل ده انت بتقدر تتحكم فيه من هنا. طيب تعمل ايه؟ مربع التحرير اللي احنا عليه ده هتكتب فيه الحجم اللي انت محتاج تديه للقوسين الهلاليين دول، وبعد كده تاخد تابة ارتفاع القوسين تحرير 3، تحدد له الارتفاع اللي انت عاوزه انه يكون عليه، يعني يرتفع عن السطر بمقدار قد ايه. هو محدد لك هنا افتراضيا 3 نقط، انت ممكن تزود عن الثلاث نقط دول كما تحب يعني. وبعد كده تاخد تابة واحد تصغير او تكبير ورفع او خفض القوسين المزدوجين ادخل البيانات زر، خدت بالك؟ تضغط بقى على الزر ده هيتم تطبيق التنسيقات اللي انت حددتها في الخليتين اللي قبل كده. طيب بعد كده حجم التنصيص تحريري 18، حجم التنصيص طبعا ده لو انت محتاج ان انت تغير فيه حجم علامتي التنصيص، علامتين التنصيص اللي هم العلامتين العاديتين اللي بيتم كتابتهم بشيفت مع طه. البرمجية دي بتتيح لك ان انت ممكن تغير في حجمهم، يعني بدل مثلا ما يكون حجمهم 18 زيهم زي باقي الخط، ممكن ان انت تصغرهم شوية، ممكن تكبرهم عن الخط لو حسيت ان هم صغيرين وهكذا. وإن كان الأفضل أن أنت تسيبهم في حجم الخط المجاور ليهم وخلاص. طيب تابة 2، تحويل القوسين المزدوجين إلى رمز التنصيص الصغير في الفتح والغلق زر. البرمجية دي بتمكنك من أن أنت تستبدل القوسين الهلاليين اللي احنا عملناهم للأحاديث والأثار بعلامتين تنصيص. بس خد بالك علامتين التنصيص اللي هيتم استبدال القوسين الهلاليين بيهم برضو شكلهم شكل قوسين هلاليين لكن صغيرين، يعني في حجم علامة التنصيص، وعلى فكرة بينطقهم شيء مختلف. تعال كده نعمل مثال ونشوف هينطقهم ايه. مايكروسوفت وورد خال، هنكتب مثلا فتح قوس الميسي المسلم ميسي الميسي المسلمون لا النه لسانه ويا دالها غلق قوس. كده احنا كتبنا حديث وحطناه بين قوسين هلاليين. طيب هنحط المؤشر في الاول فتح قوس، وبعد كده نطبق البرمجيه دي ونشوف هتغير لنا القوسين دول وهتحط لنا مكانهم ايه. علامه تبويب الشريط صحيفه برمجيه العقيل صحيفه محدد 8 برمجيه النصوص زر. نفتح كده 8 معالجه التنصيص زر، هندخل هنا 2 تحويل القوسين المزدوجين الى رمز التنصيص الصغير في الفتح والغلق زر، ده اللي احنا هنضغط عليه. اضغط كده مسافة مايكروسوفت وورد مستند 1. تعال كده بقى نشوف هي غيرتهم بايه. كوبيرايت المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ريجسترد. خدت بالك؟ يبقى هو استبدل لك قوسين الفتح بعلامة اسمها كوبيرايت، سمعت اسمها ايه؟ وكمان استبدل لك قوسين الغلق بعلامة اسمها ريجسترد. خدت بالك؟ ايه هما العلامتين دول؟ العلامتين دول نوع من انواع علامات التنصيص. بيكون شكلهم ايه؟ بيكون شكلهم بالضبط كده زي القوسين الهلاليين لكن حجمهم أصغر، وبيكونوا تقريبا فوق السطر بحاجة بسيطة. خدتوا بالكم يا شباب؟ دي العلامتين اللي هو استبدل بيهم القوسين الهلاليين. طيب نرجع تاني للبرمجية ونشوف علامة تبويب الشريط صحيفة برمجية العقيل صحيفة محدد 8 برمجية النصوص زر، نفتح كده 8 معالجة التنصيص زر، هندخل هنا 2 تحويل القوسين المزدوجين الى رمز التنصيص الصغير في الفتح والغلق زر. خلاص دي فهمناها. طيب ناخد تابة 3 تبديل اقتباس زر. تبديل اقتباس، البرمجية دي يا شباب بتبدل لي علامة التنصيص العادية اللي موجودة في المستند بتاعي بعلامة اقتباس. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ علامة التنصيص العادية بيكون شكلها عامل ازاي؟ بتكون نقطتين ونازل من كل نقطة شرطة صغيرة انسيابية كده، يعني بتكون أشبه براس ونازل منها ديل. بتكون علامة التنصيص مكونة من نقطتين بالشكل ده، وبتكون علامة التنصيص دي واحدة سواء هحطها في بداية النص المقتبس أو في نهايته. إنما علامة الاقتباس بتكون شكل الكومة، يعني واو مقلوبة كده، تمام؟ وبتكون في علامة منهم للفتح وعلامة تانية للغلق، علامة تتحط في بداية النص المقتبس وعلامة تتحط في نهاية النص المقتبس. طيب الناطق بيقراها ايه؟ الناطق بيقراها فتح علامة تنصيص، ده بالنسبة للعلامة اللي في بداية النص، وغلق علامة تنصيص بالنسبة للعلامة اللي بتكون في نهاية النص. البرمجية دي زي ما قلنا بتبحث بقى عن علامات التنصيص اللي موجودة في المستند وتستبدلها بعلامة الاقتباس اللي من النوع ده، ودي تعتبر برضو علامة من علامات التنصيص. طيب تابة. 4 معالجة قلب علامة الاقتباس زر. معالجة قلب علامة الاقتباس، علامة الاقتباس اللي تم استبدالها دي احيانا بتظهر بشكل معكوس، يعني بدل ما يكون في بداية النص فتح علامة الاقتباس دي وفي نهايته غلق علامة الاقتباس، لا بيتم عكس الموضوع، فبتوضع علامة الغلق في بداية النص وعلامة الفتح في نهايته. البرمجية دي بتقوم بمعالجة المشكلة دي، ولكن تنبهوا يا شباب لا تنفذ هذه البرمجية إلا مرة واحدة، ما تطبقوش البرمجية دي إلا في المكان اللي انتم متأكدين ان فيه مشكلة بالنسبة لعلامة الاقتباس، علامة الاقتباس فيه معكوسة، لان انتم لو طبقتوها هتقوم بعكس علامة الاقتباس، وبالتالي يبقى بدل ما تعدل لا ده قلبت، وبالتالي بدل ما تصلح أفسدت، فانتبهوا لهذا الأمر. ناخد تابة. العلامة الأولى تحرير. العلامة الأولى، الله ده فيه هنا علامات. طيب ناخد كمان تابة. العلامة الثانية تحرير. العلامة الثانية كمان تابة. 5 تحويل علامتين إلى قوسين صغيرين زر. تحويل علامتين إلى قوسين صغيرين، إيه ده؟ البرمجية دي بتتيح لك أن أنت تدخل في الخليتين اللي فاتوا دول أي علامتين أنت حطتهم في البحث بتاعك، وبالضغط على الزر ده هيتم استبدال العلامتين دول بالقوسين الصغيرين اللي احنا اتكلمنا عنهم في بداية البرمجية دي، اللي هم بيتم استبدال الأقواس الخاصة بالأحاديث والأثر بيهم، اللي هي القوسين الهلالين الصغيرين دول. خلاص، لو انت عندك اي علامتين حطيت فيه نص ما بينهم ومحتاج ان انت تحط النص ده ما بين القوسين الصغيرين دول، حط بس العلامة الاولى في الخلية الاولى والعلامة التانية في الخلية التانية واضغط على الزر ده. 5 تحويل علامتين الى قوسين صغيرين زر. هيتم مباشرة تحويل العلامات دي للأقواس الصغيرة اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب تابة. اسئلة زر. اسئلة. خروج زر. خروج. معالجة كل الوثيقة زر. اختيار محدد. ورجعنا للبداية من تاني. طبعا مضطرين نعمل خروج. خروج زر. مساء مايكروسوفت وورد مستند واحد. ونفتح القائمة من تاني. علامة تبويب الشريط صحيفة. برمجية العقيل صحيفة محدد. 8 برمجية النصوص زر. نفتح كده. 8 معالجة التنصيص زر. خلاص دي اللي احنا كنا فيها وشفناها خلاص. تابة. مثال ميم زر. 9 تنسيق منقولات شاملة واو زر. طبعا في قائمة موجودة في البرمجيات بخصوص شاملة وورد، لكن شاملة وورد لا زالت حتى الآن للأسف الشديد غير متوافقة معانا كمكفوفين، مش بسبب بقى البرمجيات وإنما بسبب طبيعة مربعات التحرير في الوورد نفسه. مربعات التحرير في الوورد لا زالت غير متوافقة بالنسبة للتنقل، يعني ما أقدرش أن أنا أتنقل فيها ولا حدد بالأسهم والناطق يخدمني في الموضوع ده بشكل كويس، لا زال الموضوع غير متوافق. هو إن شاء الله بإذن الله لو إحنا خلصنا شرح البرمجيات هيكون لنا وقفة معاها نمر عليها حتى لو مرور إيه سريع كده، بحيث برضو اللي عاوز إنه يخوض التجربة معاها من خلال الوورد إن شاء الله يكون الباب قدامه مفتوح. طبعا الخيار ده بقى بيخليني أو بينسق لي منقولات الشاملة وورد، يعني لو أنا عملت إدراج في الوورد من خلال شاملة وورد البرمجية دي بتنسق لي الكتابة اللي أنا أدركتها من الشاملة باستخدام برمجية شاملة وورد. تابع. 10 تنسيق منقولات الشاملة ألف زر. بعد كده 11 معالجة مشكلات الميم المشكلة بزر. معالجة مشكلة الميم المشكلة، إيه مشكلة الميم المشكلة دي؟ حرف الميم لما بتسبقه ال التعريف وبيكون حرف الميم ده مشكل بالفتحة أو بالضم، طبعا الحركتين دول بيكونوا فوق الميم، فأحيانا بتظهر التشكيلة فوق اللام مش فوق الميم، فتيجي البرمجية دي فتحطيلي مسافة ما بين الميم واللام اللي قبلها دي، تقوم تظهر الحركة بشكل سليم فوق الميم مش فوق اللام، وبالتالي تكون المشكلة دي اتحلت. بعد كده مثال ميم زر. 12 معالجة الأسطر الممتدة أو المحددة أو بخلفية زر. معالجة الأسطر الممتدة أو المحددة، إيه الأسطر الممتدة دي يا شباب؟ الأسطر الممتدة دي هي الأسطر اللي مش كاملة، بمعنى إن فيها كلمتين أو ثلاثة أو أربعة. في بعض الأحيان لما بظلل المستند وأعمل المحاذاة افتراضية، السطور اللي ناقصة دي اللي هي مش كاملة اللي فيها كلمتين أو ثلاثة أو أربعة، المهم إن هي مش كاملة، تبص تلاقي عندي اربع كلمات، تلاقي كلمه في اول السطر وكلمه بعد شويه وكلمه في التلت الاخير وكلمه في اخر السطر. المهم ان الكلام اتفرد على السطر كله. طبعا ده مش كويس، المفروض ان السطر الاخير اللي هو السطر الاخير في الفقره في 3 4 كلمات خلاص بيبقوا على يمين الفقره وخلاص بقيه السطر بيبقى فاضي. فده بسميه السطر الممتد. 80 90% من الحالات ما بتحصلش مشكله السطور الممتده دي علشان الناس ما تقلقش منها يعني، لكن في بعض الحالات ممكن تحصل. لو حصلت في قدامك البرمجيه دي بتحل لك الموضوع ده. او انت ممكن تحله ازاي؟ ان انت بتظلل على السطر الممتد ده وتروح عامله محاذاة لليمين بيقوم يلم الكلمات وحطها في يمين الفقرة وخلاص انتهى الامر على كده. طيب هل البرمجية دي بتحل مشكلة بس؟ لا، في مشاكل تانية. لو فرضنا على سبيل المثال ان انا في عندي نص مظلل والتظليل بتاعه مش عايز انشال، يعني انت بالمؤشر بعيد عنه ومع ذلك هو برضه لسه مظلل، او النص ده له خلفية غامقة ومش عايز تنشال، طبعا انت لو حاولت ما مش هتعرف. في الحالة دي تطبق البرمجية دي هتروح جاية شايلالك الخلفية بتاعت النص الغامقة او التظليل اللي مش عايز انشال، ولو النص الموجود فيه امتداد هتعمل له محاذاة لليمين وبالتالي ينتهي الامتداد بتاعه. طبعا بيشترط فيها ان انت لابد ان انت تكون مظلل الجزئية اللي انت عايز تطبق عليها البرمجية دي. تابع مثال ميم زر 13 نقل النقطة إلى ما قبل الحاشية ثاء زر. طبعا النقطة اللي في نهاية الفقرة انت عاوزها تحط فين؟ قبل الحاشية ولا بعدها؟ طبعا الأفضل يا شباب ان هي تكون قبل الحاشية، لأن النقطة بتختم الكلام والحاشية بتعلق على الكلام بعد تمامه أو بتوثق الكلام بعد تمامه، وبالتالي تكون بعد النقطة. علشان كده منطقيا تكون النقطة قبل الحاشية في نهاية الفقرة. سليم كده؟ هو ده الطبيعي. عشان كده هو حاطط هنا برمجيه بيقول لك انت عاوز لو النقطه انت نسيت وحطيتها بعد الحاشيه انقل النقطه قبل الحاشيه، وفي برمجيه عكس كده للي عايز يعني اللي حابب. ولكن انا بقول لك على الافضل علميا ان تكون النقطه قبل الحاشيه وفي نهايه الفقره. خلاص تابع مثال ميم زر 14 نقل النقطه الى ما بعد الحاشيه جيم زر. خدت بالك عكس البرمجيه اللي فاتت انه يقول لك النقطه بدل ما هي في نهاية الجملة ينقلها لك تبقى بعد الحاشية. بعد كده مثال ميم زر 15 نقل التنوين إلى ما بعد حرف المد حاء زر. نقل التنوين إلى ما بعد حرف المد. اللي بيقرأ في الشملة هيلاحظ إن في كتب كتيرة محطوط فيها التنوين على الحرف اللي قبل حرف المد. فلو فرضنا على سبيل المثال إنه عندي كلمة وليكن تماما، التنوين الطبيعي بتاعه انه يتحط فوق الالف، عشان تحط فوق الالف يبقى انت بتكتب الالف وبعدها تكتب التنوين. لا، ده بيروح عامل ازاي؟ بيروح جاي مخلي لك التنوين فوق الميم. ليه؟ بيبقى هو برضو فوق الالف بس فوق الالف من ناحية الكلمة. لما بيتعمل بعد الالف بيتعمل بعد الالف بس بيكون متطرف بره الكلمة شوية، فهو عايز يخلي التنوين يكون فوق الالف بس من ناحية الكلمة. يوم يعمل ايه؟ يقوم يحط التنوين بعد الميم في تماما وقبل الالف. طيب دي بتعمل معانا مشكله في الناطق، لان بتخلي الناطق يجي عندها ويقطع، يخلي الناطق عندها ما بينطقهاش هو بشكل سليم. فالبرمجيه دي الصح ان التنوين ينتقل بدل ما هو على الحرف اللي قبل حرف المد ينتقل ويكون التنوين فوق حرف المد مباشره، يعني الى ما بعد حرف المد، لان لما يتنقل زي ما قلنا بعد حرف المد هيكون فوق حرف المد. خلاص تابع مثال ميم 16 نقل التنوين الى ما قبل حرف المد دال زر. عكسها بقى، عكس البرمجيه السابقه. مثال ميم 17 معالجه الفقرات التي تحولت الى رموز دال زر. لو انا عندي فقره تحولت كلماتها الى رموز بسبب تغير الخط او ما الى ذلك، في هذه الحاله في عندي البرمجيه دي تحل لي الاشكاليه دي. تابع مثال ميم زر 18 وضع نقطه في نهايه كل فقره في الوثيقه زين زر. طبعا دي برمجية كويسة لأنه هيعدي على الفقرات الموجودة في الوثيقة بشكل كامل. لو في فقرة أنت نسيت تحط في نهايتها نقطة هيحط لك هو النقطة دي. تابع مثال ميمز 19 نقل حركة الفتح والضم ونحوها بعد الشد زينزر. نقل حركة الفتح والضم بعد الشدة. لما باجي أكتب حرف مشدد بكتب الحرف وبعد كده الشدة وبعد كده الحركة اللي بعد الشدة سواء كانت ضم أو فتحة. أحيانا بيخطئ البعض ويحط التشكيلة وليكن الضم أو الفتحة قبل الشدة، وده طبعا بيؤدي إلى ظهور التشكيلة بشكل مش سليم. تعمل أنت إيه؟ تطبق البرمجية دي، هتروح هي جاية لو في تشكيلة قبل الشدة هتشيلها وتحطها لك بعد الشدة. خلاص؟ تابع؟ مثال ميم زر 20 معالجة علامات التشكيل المكررة بالحذف سين زر. معالجة علامات التشكيل المكررة بالحذف. على فكرة تكرر علامات التشكيل بيعمل مشكلة في عرض الكلمة، شكل الكلمة أو طريقة عرضها بيكون مش مظبوط. لما بيكون في عندي تشكيلتين، يعني على سبيل المثال ضمة ورحت حطت وراها ضمة، بيحصل إيه؟ تبص تلاقي روح حطت لك دايرة فوق الحرف اللي عليه تشكيلتين، ولو جيت تطبع الورق بتنطبع الدايرة دي معاه. يعني الموضوع ده أنا وقعت فيه شخصيا لما كنت بعرض على المشرفين بتوعي، لقيت ان بعض الملاحظات اللي اخذت عليا انه فيه بعض الكلمات فيها دوائر. لما رجعت للبحث بتاعي لقيت ان سبب الدوائر دي في تكرار التشكيل، في تكرار التشكيل. طبعا الناطق ما بيقراش حاجة فيه، اللي بيقرا ان هو يعني علشان تلاحظها لابد ان انت بقى تمشي حرف بحرف، بحيث ان هتلاقي يقول لك تشكيلة وليكن ضمة، وتاخد سهم تلاقي يقول لك ضمة تاني، يبقى انت تعرف ان فيه هنا ضمتين. فدي مشكلة، يعني دي برضو مشكلة لابد ان احنا ننتبه ليها. البرمجية دي بتحل المشكلة دي، بتشوف لو فيه عندك حركتين متكررين، يعني ضمة ووراها ضمة، لو فيه ضمتين ورا بعض هتحذف هي ضمة منهم وتسيب ضمة واحدة، ويبقى كده تظهر الكلمة بشكل سليم. خلاص يا شباب؟ يبقى دي لو انت في عندك حركتين متكررين تطبق البرمجية دي هتحذف المكرر. وبعد كده مثال ميم زر 21 معالجة علامات التشكيل المكررة بالمناقيل زر. هنا هتعالج المشكلة بس مش هتحذف بقى، هتنقل. بمعنى انه ممكن تكون انت حطيت تشكيلة حرف قبل ما تكتب الحرف ده، فتقوم تعمل ايه؟ لو في عندك حركتين ورا بعض على طول، يعني ضمة وبعضها ضمة، هتشيل هي الضمة التانية وتحطها على الحرف اللي بعد الحرف ده. يعني هتشيل الضمة دي، الضمة اللي هي الزيادة دي، وتحطها على الحرف اللي بعديه. خلاص، وبالتالي برضو يتم عرض الكلمة بشكل سليم. بعد كده مثال ميم زر شرح زر. شرح أسئلة زر. أسئلة خروج خاء زر. خروج كل الوثيقة زر. اختيار غير محدد. رجعنا من البداية تاني، وبكده يبقى احنا خلصنا شرح المجموعة الثامنة من البرمجيات، وهي مجموعة البرمجيات المتعلقة بالنصوص. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم هنتناول مجموعتين تانيين من مجموعات برمجيات العقيل، وهم المجموعة التاسعة الخاصة ببرمجيات الخطوط، والمجموعة العاشرة الخاصة ببرمجيات الأنماط. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء، مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا. يا من يروم العلم في ركب الهدى، ليقيم بحثا شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا، لينير درب النور للحيران. هذا العقيل حمام ربي قد سعى، ليقيم صرحا عالي البنيان. وأخو البصيرة دربه متوهج، بالسعي نحو العلم والإيمان، سلك السبيل بعلمه متألقا، كالنجم يسطع بادي اللمعان.